فإذا جاءت الصاخة. شوف اختيار كلمة الصاخة بس علشان تؤدي معنى اسماع من لم يسمع. صخة زي صفة الحجر اللي تكسر الراس وتايه تسيح الدم. كأن الناس كانوا في حياتهم يسمعون ولا يسمعون. فبقول لا ده هيجي صوت يرغمهم على انهم يسمعوا. كانوا بيطنشوا. انما هيجي صوت بعد كده صخة. شوف بقى نشوف اختيار الاسلوب. فإذا جاءت الصخة التي تصق الأسماء فلا تملك أذن أن لا تسمع. إنما كنت الأول لما تنادى إلى الحق ولا تعالى كأنك إيه سمع. لا سترغم على السماع. فإذا جاءت الصخة اللفظ نفسه لفظ مخيف بس مجرد لفظ. فإذا جاءت الصخة هي النفقة بقى اللي هيحصل بقى إيه ثورة الكون انقلاب في الوجود. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. قال لك شغلة بقى الود والوفاء والمحبة والبشكة والمش عارف الايه وإلى آخره كل العمليات دي كلها تنتهي. الفرار ده يفر من أخيه. أولا مترتبة ترتيب جميل جدا. يفر من أخيه وأمه وأبيه وبعدين وصاحبته وبنيه. انت يمكن تقول ان الترتيب ده خلاف للطبيعة. لو انه قال ايه يا ترى هو يرتبها استعلاء يعني يفر من اخيه بل من امه وابيه بيترقى يعني بل من صاحبته بل من بنيه. ولا هو عاملها الاهم فالمهم. قال لك يا اخي تيجي صدرا تيجي صدا وتيجي عكسا تيجي كده وتيجي كده. ليه؟ قال لك لان معنى يفر واحد بيفر من واحد. الذي تفر من واحد انت بتفر منه ايه؟ اما لانك انت ما تقدرش تعمل له حاجة وقد كنت قديما تصنع له فقد اعتاد ان تصنع له الأم انت شغادة بتصنع له فبنت تفر منه عشان ما تفرجش او بتفر منه لانك قصرت في حقوقه وتخاف ما انت شغادة توجهه عيني في عينك كده ما انت شغادة. يبقى ايه من معنيين. فلما تيجي للمعنى الاولاني تجدها انها ترتب عكسا وتيجي للمعنى الثاني تجدها ترتب ايه تربة. الانسان كل انسان في الوجود يدرك الحياة مع أخ. مش الأخ يعني الصلب. الأخ اللي ارتبط إيه أخوته. كل واحد يمكن الواحد يموت أبوه يموت وهو بطن أمه يمكن أمه تموت وهي تولده وهو لسه ما أدركش أنه له أم وأب. إنما قطعا ما دام بقى له وجود وبقى مقاطب وبقى مكلف له إخوة فده أمر لازم يكون موجود. ومش ضروري كله سوابق مع ام واب لجواز ان هو على ما ينضب كده ما يلاقيش لا ام ولا اب. ومش ضروري كل واحد كله صاحبه. ومش ضروري كل واحد بنيه. الله اذا كل واحد لازم يبقى له ايه يبقى له بنيه. وقبل ما يبقى له صاحبه وبنين يبقى له اب وام. وحاجته للام اوليه لان الانسان لما بيجي ويتولد اللي بتحضنه واللي بتعمله العمليات كلها في اوليات حياته ايه امه. وما بيتنبهش الى مهمة ابوه الا لما يكبر. يقول لها هاتيلي جنبيه يقول له ميجا بكني امه. هاتيلي ساعة يقول لها ميجا بكني امه. كل حاجة مرضودة لمين على ابوه. انما الاوليات اللي كانت موجودة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما وصى تجد انه يقول وصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهر حتى إذا بلغ أشده. الله الوصية الاثنين والحيثيات المذكورة للأم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا لما جه يتكلم اتكلم عن عمليات الام مع حملته امه وهنا على وهن وحمله وفصاله. الله دول حيثيات مين؟ طب وحيثيات الاب يا سيدي؟ طب انت وصلت في الاستهلال بمين؟ بهما معا. لكن لما جبت الحيثيات جبت حيثيات الام فقط. قال لك ايه؟ لان حيثيات الاب ليست في حاجه الى تذكير، لان الانسان حين ينضج يعرف ان مرد كل اموره لمين؟ لابوه. لكن مساله امه حنانها عليه وعطفها ونعمته كان لم يدرك ذلك. فالذي لم يدركه نبه الى الحيثيات فيه، والذي يدركه كفايه الله. ولذلك ادى السبب امك ثم امك ثم امك وبعدين قال له ابوه. لان الواقع الانسان بعد ما ينضج عقله بيفهم ان كل ام وهو تبع لمين؟ تبع لايه؟ لابوه وامه وايه؟ وابيه وصاحبته وبنيه. اذا فالترتيب ترتيب، اما ترتيب فردي واما ترتيب عكسي. نيجي نقول له طب وحيصير من اخوه ليه؟ قلنا يا اخي يمكن اخوه هيجي ساعة ما يشوفه كده لو انه ممكن منه يمكن يخلقه. ليه؟ لانه يمكن اضل، يمكن اغوى، يمكن جايين للسوق، او اما ان يكون من الناحية السلبية قصر في بعض حقوقه، فيبقى الاثنين تستلزم الفراغ. وكذلك الأم، كذلك الأب، كذلك الصاحبة، كذلك البنين. يجي مثلا الصاحب يقول له تعالى أنت ما وسكنيش في حياتي، أنا لي ظلامة تكيت على الله فيه. الأب والأم مثلا يمكن هو بيفر منهم. ليه بيفر منهم؟ لأنه ما ضرهمش ولهم حقوق متعلقة به، صاحبته زوجته أطعمها من حرام وحملها على كذا وعلى بنيه لم يربيهم التربية المرادة بالسن تقصر في حقوقهم، يبقى بيفر منهم لأن دول إيه؟ لهم حقوق عليه ولا أداش هذه الإيه؟ وإلا لو كانوا هم في مناص المساعدة ما كانش يبقى الفرار. يبقى ما دام الفرار يبقى في موقف الإيه؟ المؤاخذة. أو بيفر منه ليه؟ لأنه هو شايف نفسه شغل مكفيه، فغيره شغل مكفيه. يقول يا اخويا لا انا اروح لك ولا انت تروح لكل واحد بايه؟ فجاب الحيثيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. كل واحد همه على قده، كل واحد همه على قده، يعني كل واحد بايه؟ جاهل عما حوله. فجاهل عما حوله يبقى خلاص كل واحد بالجهل عليه الايه. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امام احد يحشر الناس عراة غرلا، فقالت يا رسول الله الناس عرايا كده وغرل يعني يبنى عورتهم، قال الامر اهول من ان ينظر احد الى احد. حد خالق من اكادي في انتهيت ايه؟ يبقى شوف بقى تصور هذه المسألة. يبقى الأمل الفزع لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كلمة خلت الذاتية هي اللي ايه؟ هي اللي حاكمة. تقول له الذاتية اللي حاكمة دي بقى رد على زمان، ما دام الذاتية هي اللي كانت بتحكم حياتك خلي الذاتية هنا بقى. كل امرئ منهم يومئذ شأن ايه؟ يغني. وبعد ذلك تأتي الايه؟ النتيجة. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. كأن الناس انقسموا ايه؟ قسمين. قسم الاول ضاحك مستبشر. ليه؟ لان دي اول عتبه من عتبات الغيب، كان يحدث عن ذلك فيؤمن به ايمانا غيبيا لان الله قال. واللي بقى غيب اللي كان غيب اصبح مشهدا. ف